الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على محمد سيد العباد، وعلى آله وصحبه إلى يوم حشر العباد. وتستمر إخواني حلقتنا في السيرة النبوية العطرة، ويستمر حديثنا الممتع عن خلق النبي عليه السلام. كان من شدة رحمة المصطفى عليه السلام بالخلق أنه قيل له: قد دعا نوح على قومه، فلو دعوت على من وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسر رباعيتك، ولو دعوت على دوس وغيرهم من الكفار، فقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. فلم يجب من سأله الدعاء عليهم، بل قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، فأصبحوا رؤوسا في الإسلام. وحديث البخاري: جاء الطفيل إلى النبي فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فأسلموا. ودوس قبيلة من اليمن من الأزد، لم يك فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا، يختار أيسر الأمور إذ ما خير إلا أن يكون إثما. قوله لم يك أصله لم يكن، حذفت النون تخفيفا، أي لم يكن المصطفى بالفاحش في كلامه وفعاله. وقولها فحاشا ولا لعانا من أبنية المبالغة، لكن صيغة المبالغة فيها غير مرادة، بل المراد نفي أصل الفعل. ولم يكن بخيلا ولا جبانا، أي ضعيف القلب عن القتال ونحوه. كان يختار أيسر الأمور، أي إذا خير بين أمرين أو أمور اختار أيسرها، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وفي خبر الترمذي: ما كان ضحكه إلا تبسما. قالوا: أطلق النفي مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقا للقليل بالعدم، فالمراد أن أغلب أحواله أنه كان جل ضحكه التبسم. وفي خبر الترمذي عن علي: يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون، فما كان يرى بوجهه عبوس. وكان أصحابه حين يتناشدون فيما بينهم الأشعار بحضرته يضحكون ويذكرون أشياء من أمور الجاهلية، فما يزيدهم على أن يشركهم تبسما في وجوههم تلطفا بهم وإيناسا لهم. فقوله يعجب بفتح أوله وثلثه، والتعجب استحسان الشيء والإخبار عما يرضاه. قد وسع حلم المصطفى عليه السلام جميع الناس في معاشرتهم ببسط الخلق، فهم عنده في الحق سواء، ما انتهر خادما قط فيما فعله أو تركه، وما قال له في شيء صنعه لما صنعته، ولا في شيء تركه لما تركته، بل يقول: لو قدر شيء، أي لو قدر الله فعل هذا الأمر أو الشيء لكان. فسبحان من كمل أوصافه الجميلة صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى عليه السلام يحتبي في الجلوس، ففي خبر أبي داود وغيره: كان إذا جلس في مجلس احتبى بيديه، فكان يفعل ذلك تواضعا لله، وكان يجلس مرة القرفصاء بضم القاف والفاء كما في الشمائل، وكان مجلسه مجلس حلم وصبر وحياء كما في خبر الشمائل أيضا، يبدأ من لقيه بالسلام ويؤثر الداخل عليه بالوسادة كما في خبر أحمد، أو يبسط له ثوبا زيادة في إكرامه كما فعله مع جرير حين دخل عليه، وورد ذلك من طرق. كان المصطفى عليه السلام لا يقول في حالة الرضا والغضب إلا الحق قطعا لعصمته، وكان يعظ الناس بالجد والاجتهاد إذا ذكرهم بآيات الله وخوفهم من عقابه، فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش أي قوم يصبحهم عدوهم، رواه مسلم وغيره. وكان إذا سر استنار وجهه حتى تخاله أي تحسب وجهه من السرور بدرا أي قمرا كاملا. وفي خبر الشيخين كان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. كان يمنع أن يمشي خلفه أحد، بل يمشي خلفه ملائكة الله الواحد الأحد. وفي خبر أبي نعيم امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. وفي الصحيح ولا يجزي بالسيئة مثلها، لكن يقابل بالعفو، أن يعفو عنه تفضيلا عليه مع القدرة، فمن ذلك عفو عن اليهودية التي سمته، وعن اليهودي الذي تقاضاه دينه فأغلظ عليه، وعمن جذبه بردائه حتى أثرت حاشيته في عنقه وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله إلى غير ذلك مما لا تسعه بطون الدفاتر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفألة، وهو أن يسمع كلاما حسنا فيتيمن به ممن ذكره. وكان يكره اتباع الطيرة، وهي التشاؤم بشيء يسمعه أو يراه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما يحضر إليه قط، بل إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وفي الصحيحين ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. ولم يكن جلوسه متكيا حال الأكل، لأنه فعل الشره النهم، ولكنه يأكل مقعيا بأن يجلس على وركيه مستوفزا غير متمكن. وكان يعجبه الذراع، وفي الصحيحين أنه كان أحب الشاة إليه الذراع والقرع، وفي الصحيحين أنه كان يتتبعه من حوالي القصعة ويعجبه العسل والحلواء، وفي الصحيحين كان يحب الحلواء والعسل. قال الأزهري والحلواء اسم لما يؤكل من الطعام إذا كان معالجا بحلاوة. وكان يأكل البطيخ، والمراد أنه كان يأكل البطيخ بالرطب والقثاء بالرطب، يبتغي بالجمع بينهما الدواء بالجمع بين حار وبارد، ويقول يطفئ برد ذين حر ذا، أي يطفئ برد البطيخ والقثاء حر الرطب. كان صلى الله عليه وسلم يأكل بالأصابع، أي بأصابعه الثلاثة، ويستعين بالرابعة كما في حديث عامر بن ربيعة، وكان يلعقها أي الأصابع واحدة واحدة، كما جاء هكذا في رواية مسلم، ويقول: لا أدري في أي الأصابع البركة. وخبر البيهقي في الشعب: ولا يرفع القصعة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة. وكان يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد، وكان يشرب في ثلاثة أنفاس كما رواه الطبراني، وزاد: له فيها ثلاث تسميات وفي آخرها ثلاث تحميدات. وكان يمص الماء مصا ولا يعبه عبا، وكان لا يتنفس حين يشرب، بل يبعده عن فيه إذا أراد التنفس، فهو أطيب من العب نفسا وأجدى. كان يشرب قاعدا في أكثر أحواله، ويشرب من قيام لعارض كشربه من بئر زمزم التي بالمسجد الحرام، فإنه كان للزحام. وكان إذا شرب لبنا أو غيره وحوله جماعة يناول سؤره من على جانبه الأيمن قبل الأيسر، كما في البخاري وغيره. وعن أنس كان يقدم الأيمن ولا يقدم الأيسر عليه إلا بإذنه، أي الأيمن، لخبر مسلم أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء القوم؟ فقال: لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، وإنما استأذنه لحق الأكبر، أي لرعاية حق الأكبر على الأصغر. وكان البارد من الحلو يشرب ويأكل، يحب شربه وأكله، لخبر الطبراني: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. وكان إذا شرب لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، كما رواه الترمذي. وفي خبر: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب إلا اللبن. ونقف هنا، ونعدكم أن نكلمكم في الحلقة المقبلة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أمور إن شاء الله. إلى حين ذلك نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.